قال المصنف رحمه الله: المسألة الثالثة، اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس. هيئة الجلوس في الصلاة، هذا سبق أن مرت بنا عرضا لكن الآن عاد المؤلف ليذكرها. فقال مالك وأصحابه يفضي، يقصد المؤلف بهيئة الجلوس الجلوس بالنسبة للتشهدين، وهو لا يقصد فيما يبدو وما يظهر الجلوس بالنسبة لماذا بين السجدتين، وإنما يقصد هنا بالجلوس للتشهد الأول وللتشهد الأخير. كيف يجلس المصلي في التشهد الأول؟ أولا ما حكم الجلوس الأول؟ ثانيا ما حكم الجلوس الثاني؟ ثم بعد ذلك ستأتي مسألة أخرى يتحدث فيها عن الكيفية، عن الصفة التي يجلس فيها المصلي في التشهد. هل تختلف الحال بين التشهدين أو لا؟ أو أنها لا تختلف؟ هناك من يسوي بينهما وهناك من يفرق، وأقوال العلماء ستأتي إن شاء الله مفصلة ودليل كل. قال: اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس، فقال مالك وأصحابه يفضي بإليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى ويثني اليسرى. إذن الآن سيتكلم عن صفة الجالس كيف يجلس، أنا لا يريد أن يتكلم عن ماذا، عن حكم الجلوس، وإنما يتكلم عن الصفة. فهناك من يقول بأن المصلي يجلس متوركا. ما معنى متوركا؟ يجلس على وركه، يعني ينصب رجله اليمنى ويقدم رجله اليسرى فيضعها بين فخذه وساقه ثم يجلس على وركه، هذا هو التواضع. هناك من يرى الافتراش، وما هو الافتراش؟ أن ينصب اليمنى ويفرش اليسرى فيجلس عليه. الأول مذهب المالكية والثاني مذهب الحنفية، وهناك من فصل القول في ذلك وهم الشافعية والحنابلة، ولا يختلف الشافعية والحنابلة إلا في سورة واحدة في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد، فالشافعية يقولون فيها بالتورك لأنهم يعتبرونه تشهدا أخيرا، والحنابلة يقولون بالافتراش لأنهم يرون أنه هو التشهد الأول. فالمسألة بينهم الخلاف، هذا هو سبب. نستمع الآن إلى المؤلف ثم نعلم. فقال مالك وأصحابه يفضي بإليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى ويثني اليسرى، وجلوس المرأة عنده كجلوس الرجل. وقال أبو حنيفة وأصحابه ينصب الرجل اليمنى ويقعد على اليسرى. كل هذه الأقوال ورد فيها أدلة، لكن بعض الأدلة مثلا نجد مثلا مذهب الحنفية الذين يقولون بالافتراش، نجد حديث عائشة يدل على هذا القول، يعني وهي تصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يجلس، كان ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى، لكن هذا مطلق، لم تقل إن ذلك في التشهد الأول ولا في الأخير. وكذلك أيضا مثله حديث وائل بن حجر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينصب رجله اليمنى. كذلك أيضا بالنسبة للمالكية ورد في حديث عبد الله بن الزبير أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس للتشهد وأطلق قدم رجله اليسرى فوضعها بين معنى الحديث بين فخذه وساقه، هذا أيضا أطلق، ما قال في التشهد الأول ولا الثاني. لكن سيأتي حديث أبي حميد يحدث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يفرق في جلسته بين التشهدين، فهو يفترش في الأول ويتورك في الثاني. لكن وقع الخلاف كما قلت لكم بين الشافعية والحنابلة في الصلاة التي ليس فيها تشهد إلا تشهد واحد، كصلاة مثلا الفجر ليس فيه إلا تشهد واحد، صلاة الجمعة، التطوع، فهذه الصلوات التي ليس فيها إلا تشهد واحد، هل نلحق هذا التشهد بالتشهد الأخير لأنه يتلوه السلام ويعقبه، أو نعتبره كالتشهد الأول لأنه لم يسبقه تشهد؟ هذا هو سر الخلاف بين المذهبين. وقبل ذلك وبعد أيها الإخوة، لو جلس المصلي على أي هيئة من هيئات الصلاة التي ذكرت فصلاته صحيحة، لو جلس في كل أحوال الصلاة متوركا لصحت صلاته، ولو جلس مفترشا مذهب الحنفية في كل صلاته لكان الصلاة صحيحة، ولو أخذ بمذهب الشافعية لكانت الصلاة صحيحة، وكذلك الحال بالنسبة للحنابلة. إذن لماذا اختلف العلماء هنا؟ اختلفوا فيما هو الأفضل، وأنتم تعلمون أن هؤلاء الفقهاء أئمة، وهم أيضا من علماء السنة، وهم دائما كل منهم يسعى أن يكون فعله وقوله على وفق، يعني يبذل ذوب قلبه في أن يكون ما يقوله ويفعله على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الخلاف. إذن ليس الخلاف لو أن إنسانا لم يرفع يديه صحت صلاته، ولو رفعهما إلى المنكبين أو إلى الأذنين لصحت صلاته. إذن يعني هذا الخلاف إنما هو فيما هو الأفضل، لكن المسألة السابقة الخلاف فيها في صحة الصلاة وعدم صحته، والمؤمن دائما يتجنب المواضع التي يقع فيها خلاف في كون هذه العبادة صحيحة أو لا، وخصوصا في ماذا؟ في أمر العبادات. ولا شك أن مذهب الجمهور فيما مضى في الاطمئنان هو الصحيح وهو الأحوط أيضا. يعني المؤمن دائما عندما يجد خلاف في مسألة ويقف حيارة لا يدري أي القولين يرجح، مسألة مرة الرجحان فيها واضح، لكن أحيانا تحتار فيما هو راغب، فخذ بالأحوط. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذن الأمر الذي تشك فيه دعه واطرحه، وخذ بالأمر الذي لا شك فيه والذي تطمئن لنفسك. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام استفتي نفسك وإن أفتوك وإن أفتوك. فالإنسان دائما في مسائل كثيرة من أبواب الفقه يجد أن هناك أقوالا فيها احتياط لدينه، أما أن يأخذ بها ولا يأخذ بفعل من الأفعال أو بقول من الأقوال ويظل مضطربا، هل صلاتي صحيحة؟ هل هذا العمل صحيح أو لا؟ الإنسان يتجنب ذلك. وفرق الشافعي بين الجلسة الوسطى والأخيرة، فقال الوسطى بمثل فقال في الوسطى بمثل قول أبي حنيفة، وفي الأخيرة بمثل قول مالك. يعني سماها الوسطى لأنه تقدمها ركعتان ويعقبها أيضا ركعة، جاءت في وسط الصلاة، ونحن نعرفها جلسة التشهد الأول، والثانية ما نقول التشهد الثاني، إنما لغة نقول الأخير لأنه ليس بعده شيء. إذن نعم. قال: وسبب اختلافهم في ذلك تعارض الآثار، وذلك أن في ذلك يعني الآثار أيضا الأحاديث التي وردت في ذلك، وقلت لكم كل فريق يتمسك، لكن أدلة المالكية وكذلك الحنفية جاءت مطلقة، يعني ما نصت على أن هذه الجلسة أو الجلسة كانت في التشهد الأول أو الأخير، وإنما بيّت أن الرسول فعلها وفعل هذا. جاءت أحاديث أخرى فحددت لنا الكيفية التي كان يجلس عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن له حالتان في الجلوس، حالة في التشهد الأول وحالة في التشهد الآخر. وذلك أن في ذلك ثلاثة آثار أن في ذلك ثلاثة آثار، أحدها وهو ثابت باتفاق. يقصد بالآثار هنا الأحاديث، يعني هذا خذوه عن المؤلف، هو يطلق على الحديث الآثار. أحدها وهو ثابت باتفاق حديث أبي حميد الساعدي الوارد في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، وفيه وأيضا يقول العلماء ما جاء في حديث أبي حميد وافقه عليه عشرة من الصحابة. إذن أيضا هذا سند آخر لهذا الحديث، مع قوة هذا الحديث وكون فصل المقام جاء فعل عشرة من الصحابة أيضا ملتقيا مع ما في حديث أبي حميد. وفيه: وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. يعني إذا جلس بعد الركعتين، يعني بعد أن انتهى من الركعة الأولى والثانية، يجلس الجلسة الوسطى التي قال المؤلف أي للتشهد الأول. نعم. وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. هذا الذي يعرف بماذا؟ بالتوارد. والافتراش أن تفرش رجلك اليسرى وتجلس عليه ونحن نعرف ذلك. والثاني حديث وائل بن حجر وفيه أنه كان إذا قعد في الصلاة نصب اليمنى وقعد على اليسرى. هذا حجة لماذا؟ حجة للحنفية الذين يقولون بماذا بالافتراش، أخذوا به على عمومه. ومثل حديث عائشة ما أورده المؤلف، وهو صحيح أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس نصب رجله اليمنى وكان ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى. والثالث ما رواه مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. أعتقد هذا حديث أبي حازم أظنه في البخاري، علق عندك المؤلف المعلق؟ قال أخرجه مالك، قال قلت ومن طريقه البخاري. لأنه أخرجه هذا البخاري، وهذا عن طريق أبي حازم، ولأنه سيقول يعني سيعطي ذلك أنهم كانوا يفعلون ذلك، ولذلك اعتبره العلماء بمنزلة المرفوع للرسول عليه الصلاة والسلام. وهو يدخل في المسند لقوله فيه إن لمحمد أنه أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه، ثم قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. قال فذهب مالك مذهب الترجيح لهذا الحديث، وذهب أبو حنيفة مذهب الترجيح لحديث وائل، وذهب الشافعي مذهب الجمع على حديث أبي حميد، وذهب الطبيعي إذن وذهب الشافعي للترجيح لأن حديث أبي حميد جاء مفصلا يعني مبينا هيئة الجلسة في التشهد، والحنابلة كما قلت لكم يلتقون معه إلا في الصلاة التي ليس فيها تشهد إلا تشهد واحد، فعند الحنابلة يجلس مفترشا وعند الشافعية متوركا، لأن الشافعية نظرتهم أن هذا تشهد أخير، وأولئك يقولون هو بمثابة التشهد الأول لأنه أول تشهد يجلس. وذهب الطبري مذهب التخير وقال أما مذهب التخير فهذا روي عن كثير من العلماء ليس الطبري، يعني أصلهم في ذلك الجواز، لكن ما هو الأفضل؟ كما ترون الحنفية فضلوا الافتراش مطلقا، والمالكية التورك مطلقا، والشافعية والحنابلة فصل القول، وفي نظري أن القول المفصل هو الأولى. وقال هذه الهيئات كلها جائزة وحسن فعلها لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد بأنها ليست بجائزة ولا تصح الصلاة لم يقل بذلك أحد. قال وهو قول حسن، فإن الأفعال المختلفة أولى أن تحمل على التخير منها على التعارض. لكن نحن نعرف دائما أن الأحاديث عندما يكون ظاهرها التعارض ويوجد حديث يمكن أن تلتقي حوله فنرد جميع تلك، بل أنا لا أرى تعارضا في الأحاديث، فليس في حديث عائشة ولا في حديث وائل بن حجر ولا في حديث عبد الله بن الزبير الذي لم يذكر المؤلف وهو حجة المالكية لا تتعارض مع الحديث الذي أورده المؤلف حديث أبي حميد. لماذا؟ لأنه يجمع تلك الأحاديث كلها، جاء مفصلا، تلك جاءت مجملة وهذا جاء مبينا لها. وإنما يتصور ذلك التعارض أكثر ذلك في الفعل مع القول أو في القول مع القول. مسألة أخرى، يعني قد يتعارض قول مع قول أو قول مع فعل، وهذه مسائل أصولية معروفة. نعم.